ذلكم بأنه اللهم صل على النبي يا هادي، اللهم صل على النبي. يلقي

فإن الله هو مولانا Yeah. يا الله الرحمن الرحيم